بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم

يحب المقسطين إنما فآتوا الذين